المعصومين المنتجبين المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل لأرض الطف كي نسقيها، فعسى يا نبل بها مضاجع فتية ما بلت الأكباد من جاريها، ولقد مررت على منازل عصبة ثقل النبوة كان ألقي فيها، فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها. يا فذكرت يوم إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوتي أخيها، يا بأب التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبري أبيها. لم تله عن حفظ العيال وجمعهم بمصاب إخوتها وفقده بنيها، لم أنس إيادها تكوخباها فانفمت تشكو لواعدها إلى حاميها. تدعو يا فتحترق القلوب كأنما ترمي حشاها جمرة من فيها. نساؤك من يكون إذا سرت بالشام سائقها ومن حاديها. هذه نساؤك من يكون إذا سرت الشام سائقها ومن حديث عجبا لها يا بالأمس أنت تصونها واليوم آل أمية تبدي أيسوقها يا زجرا بضرب متونها يا والشام ريحدوها بسد أبي أيسوقها يا زجرا بضرب متونها يا الشمر يحدوها بسد أبي وذبول عني سافرا وما ودعاني شال خوات للدمار ما شيعاني يا ليتهم وياك بالبر يتركوني يا ليتهم وياك بالبر يتركوني ولا روح حسرا يسرا فوق المهازي لا تقول خلتني العزيز بغير تغسيل ويا العليل مغللين بالزناجي أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم تحدثنا في الليلة السابقة عن مفهوم الحق ونتحدث هذه الليلة عن عدة نقاط تتعلق بالحق. النقطة الأولى في بيان مناشئ الحق، والنقطة الثانية في بيان أقسام الحق، والنقطة الثالثة في حق الصدقة الذي تعرضت له الآية المباركة. نجي إلى النقطة الأولى، الحديث عن مناشئ الحق. ما هي مناشئ الحق؟ حتى أوضح لك هذا الأمر أذكر لك عدة مقدمات. المقدمة الأولى، الأحكام القوانين الإسلامية تنقسم إلى قسمين، قوانين تعبدية وقوانين معللة. بعض القوانين قوانين تعبدية ليس لها علة طبيعية، ليس لها منشأ طبيعي، بعض القوانين الإسلامية قوانين معللة، يعني قوانين تستند لعلل طبيعية لعلل تكوينية. هل أضرب لك مثال؟ يعني الآن مثلا تلاحظ الفقهاء يفتون بنجاسة الكافر، يعني الكافر الذي ليس كتابيا، الكافر الذي ليس يهوديا وليس نصرانيا، الكافر مثل الكافر البوذي مثلا، يفتون بنجاسته، يقول لك هذا نجس. طيب هذا الحكم او هذا القانون شنو علته؟ يعني جسم الكافر يختلف عن جسم الانسان المسلم؟ لا، الجسم واحد، جسم الكافر يعيش نفس الخواص التي يعيشها جسم الانسان المسلم، لا فرق بين الجسمين من حيث الخواص الطبيعية، من حيث الخواص الفيزيائية لا فرق بين هذين الجسمين. ايش معنى جسم الكافر يعد نجسا؟ يعني غير الموحد. جسم الانسان المسلم يعد طاهرا. هذا قانون تعبدي فقط. هذا مثل صلاة المغرب 3 ركعات. ليش 3 ركعات؟ ليش ما تصير ركعتين؟ ليش ما تصير 4 ركعات؟ ليش صلاة العشاء 4 ركعات؟ هذه قوانين تعبدية محضة، ليس لها علة طبيعية، ليس لها علة تكوينية، قوانين تعبدية محضة. وأكو قسم من القوانين لا، قوانين لها علل طبيعية. كيف يعني؟ مثلا الشريعة الإسلامية تحرم شرب الخمر. لماذا؟ العلة واضحة، يعني هذا حكم قانون له علة طبيعية واضحة، كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الله لم يحرم الخمر لاسمها وإنما حرمها لعاقبتها، يعني للإسكار، فما كانت عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر، يعني أي شيء يشترك مع الخمر في النتيجة مثل المخدرات مثل أي شيء آخر فهو شنو؟ فهو خمر، يعني حرام تناوله. العلة واحدة. إذن هذا القانون قانون معلل، نسميه قانون معلل، يعني قانون علته طبيعية، علته تكوينية واضحة. فالقوانين الإسلامية على قسمين: قوانين تعبدية وقوانين معللة. الحق من أي قسم؟ الآن مثلا عندما أقول لك إنسان يدخل إلى المسجد، كما مثلنا في الليلة السابقة، الإنسان إذا دخل إلى المسجد وجلس في مكان صار له حق في ذلك المكان. ورد عن الرسول محمد من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، سموه حق السبق. إذا أنا سبقتك وجلست في هذا المكان صار من حقي هذا المكان، أنا سبقتك مثلا واصطدت السمكة من البحر صار لي حقا في هذه السمكة، أنا سبقتك وأخذت هذه الثمرة من هذه الشجرة صار لي حقا في هذه، سموه حق، حق السبق. من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. زين، حق السبق هذا قانون، هذا القانون قانون تعبدي أو قانون معلل. هل الحقوق من قسم القوانين التعبدية أو من قسم القوانين المعللة؟ نريد نفهم هذه النقطة، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية يا إخوان، الفلاسفة يقسمون العلاقات، يعني العلاقات الكونية، إلى قسمين: علاقة سببية وعلاقة غائية. شنو الفرق بين العلاقتين؟ يعني هذا الكرسي الآن الذي أنا أجلس عليه، هذا المنبر، هذا المنبر له علاقتان: علاقة سببية وعلاقة غائية. علاقة هذا المنبر بمن صنعه، أكو إنسان نجار نجر هذا المنبر، صنع هذا المنبر، علاقة هذا المنبر بمن صنعه تسمى علاقة سببية، يعني السبب في وجوده هو ذاك الإنسان الذي صنعه، هذه علاقة سببية. علاقة هذا المنبر بالهدف الذي من أجله صنع، كيف صنع هذا المنبر؟ صنع هذا المنبر من أجل الخطابة، من أجل إلقاء الكلمات، من أجل إلقاء المواعظ، صنع المنبر لهدف، فعلاقة المنبر لهدفه تسمى علاقة غائية، يعني الغاية من صنعه هي الخطابة، علاقة المنبر بغايته وبهدفه تسمى علاقة غائية. إذن العلاقة على قسمين، علاقة سببية وعلاقة غائية. هنا سؤال مطروح، وهو أنه الموجودات الكونية، الظواهر الكونية قطعا بينها علاقة سببية، هذا شيء واضح. مثلا بين الولد ووالده علاقة سببية، الولد الوالد وضع النطفة في رحم المرأة، رحم المرأة أنتج جنين، أكو علاقة سببية بين الوالد وبين الولد. أكو علاقة سببية بين الشمس وبين الحرارة، هذه الحرارة التي تصبغ على الأرض وتضفى على الأرض سببها الشمس، هذه علاقة سببية. العلاقة السببية بين المخلوقات واضحة، لكن هل بين المخلوقات علاقة غائية أو ماكو؟ هنا محط الخلاف بين الماديين وبين الإسلاميين. النظرية المادية تقول لك لا، ما في علاقة غائية، أكو علاقة سببية بس علاقة غائية ما في، بين الظواهر بين الموجودات الكونية لا توجد علاقة غائية. يعني مثلا أنا وجدت على الأرض، الشمس وجدت، أكو بيني وبين الشمس علاقة غائية؟ يعني علاقة هادفة، يعني الهدف من وجودي هو الشمس، أو الهدف من الشمس هو وجودي؟ هل بيننا علاقة هادفة؟ هل بيننا علاقة غائية؟ النظرية المادية تقول لا، ما بين الموجودات علاقة غائية، التفاعل حصل نتيجة الصدفة، صدفة وجد الإنسان، وصدفة وجدت الشمس، صدفة وجدت الأرض، وحصل بينهم التفاعل على سبيل الصدفة والاتفاق، وإلا ما في علاقة هادفة. بينما النظرية الإسلامية تؤكد أن هناك علاقة شنو؟ هادفة. هناك علاقة هادفة، يعني الشمس خلقت لأجلي، بيني وبين الشمس علاقة هادفة، لولا وجودي لما وجدت الشمس، ولولا وجودي لما وجدت الأرض، ولولا وجود الأرض لما وجدت الشمس، ولولا وجود الشمس لما وجدت الأرض. كل حلقة من الكون بينها وبين الحلقة الأخرى هدف وغاية، كل غايته وهدفه المخلوقات الأخرى. إذن بين الظواهر الكونية علاقة هادفة، علاقة غائية. ودليلنا على ذلك حساب الاحتمالات. شوف هذا الدليل المذكور في علم الرياضيات، دليل حساب الاحتمالات، الدليل الذي يؤدي إلى اليقين الرياضي. دليل حساب الاحتمالات هو دليلنا على أن بين الموجودات الكونية علاقة هادفة، علاقة غائية. أنت إذا تنظر إلى ظاهرتين بشكل منفصل ربما تقول أكو احتمال الصدفة، مثلا الذبابة والإنسان، شنو العلاقة الغائية بين الذبابة وبين الإنسان؟ ربما أنت إذا تنظر إلى هالظاهرتين فقط تقول من المحتمل أن التفاعل بين الذبابة وبين الإنسان هذا أمر على سبيل الصدفة، ماكو أي علاقة هادفة أو علاقة غائية بين الذبابة وبين الإنسان. ومن المحتمل أيضا أن تكون بينهما علاقة غائية وعلاقة هادفة، كلا الاحتمالين موجود. ولكن إذا استقرأت 500 ظاهرة، فلا تقتصر على ظاهرة واحدة، ظاهرة الإنسان والذبابة، لا استقرأ استقرأ 500 ظاهرة في هذا الكون. إذا استقرأت 500 ظاهرة سوف تصل بدليل حساب الاحتمالات إلى أن هذا الكون كله تحكمه علاقات هادفة، تحكمه علاقات غائية. كيف؟ أضرب لك أمثلة. مثلا أنت الآن شوف هذا الجنين، الأم عندما تلد جنينها بمجرد أن تلد الجنين يمتلئ ثديها لبنا مهيئا لهذا الجنين. بمجرد أن قبل ما تلد ما كان هكذا، بمجرد أن تلد الجنين يبدأ الثدي يمتلئ بغذائه وتبدأ تنفتح مسامات حلمة الثدي ويبدأ مهيئ لتناول هذا الجنين. وبمجرد أن يقترب الجنين من حلمة ثدي أمه حالا اللسان والغدد اللعابية في فم الطفل تبدأ تتحرك، يبدأ اللسان يفرز الغدد اللعابية ويبدأ يتناول هذا اللبن بشكل تلقائي وبشكل استرسالي. لا الأم علمت جنينها ولا الجنين علم أمه العملية، هي عملية شنو؟ عملية تلقائية واسترسالية. طيب أنت إذا تقرأ هذا الظاهرة شو يصير عندك؟ قل حتما في علاقة هادفة، ما يصير على سبيل الصدفة. شربت هذا، شربت ثدي الأم بهذا الجنين الذي انفصل عن جسمها، إذا هناك علاقة غائية. خلق هذا الثدي وخلق هذا اللبن لأجل هذا الجنين، وخلق اللسان والغدد اللعابية في فم هذا الجنين ليتناول هذا الغذاء، فكل منهما خلق للآخر، إذا بينهما علاقة غائية. فشوف حتى التفاحة، تأخذ تفاحة، شوف علماء الأحياء يركزون يقول لك يعني شيء غريب، يعني هذه التفاحة لماذا صارت بلون جذاب وبرائحة زكية وبطعم شهي؟ ليش؟ وخلص تصير التفاحة مثل ما الحنظلة، تمام لولا؟ لماذا التفاحة بهذا اللون، بهذه الرائحة، بهذه النكهة؟ لأن هناك غاية حكمة، هناك هدف من ذلك. الهدف أنها غذاء لهذا الإنسان، لولا وجود الإنسان ما وجدت هذه التفاحة، لولا وجود إنسان يملك ذوق ويملك لذة لما وجدت التفاحة بهذا اللون، بهذه الرائحة، بهذا الطعم الشهي. إذن هناك علاقة غائية بين هاتين الظاهرتين. تجي أنت مثلا تشوف، أنت تشوف النبات، النبات كائن حي على الأرض، وتشوف الإنسان هذا هم كائن حي، لكن هذا الكائن الحي يملك جهاز هضمي، بلعوم، مريء، معدة، أمعاء دقيقة، أمعاء غليظة. هذه الأمعاء، هذا الجهاز الهضمي مع هذا النبات الموجود على الأرض، بمجرد أن تقارن بينهما تفهم أن هذا لهذا. لو لم يكن هذا الغذاء موجود لما وجد هذا الجهاز الهضمي، وجد هذا الجهاز لتناول هذا الغذاء. إذن هناك علاقة غائية. وهكذا كلما تكثر الظواهر، إذا تستقرأ لك 500 ظاهرة يتقوى الاحتمال، يعني يضعف احتمال الصدفة ويقوى احتمال العلاقة الغائية، إلى أن يتصاعد رقم الاحتمال ويتصاعد نصيب الاحتمال، فتصل إلى اليقين الرياضي بأن هناك علاقة غائية بين هذه الموجودات وهذه المخلوقات. دليل حساب الاحتمالات يؤدي إلى اليقين الرياضي بوجود علاقات غائية بين موجودات الكون وبين مخلوقات الكون. إذن فهمنا الآن الفرق بين العلاقة السببية والعلاقة الغائية، وأن الكون كله يعيش هاتين العلاقتين، العلاقة السببية والعلاقة الغائية. صل على محمد وآل محمد. نجي الآن إلى الحق. الحق يرجع إلى إحدى العلاقتين، إما علاقة سببية وإما علاقة غائية. الحق الذي هو قانون إسلامي، قانون اعتباري، هذا القانون يرجع لإحدى العلاقتين، إما العلاقة السببية أو العلاقة الغائية، وليس الحق قانونا تعبديا. مثلا أنت عندما تستخرج من البحر، تستخرج من البحر مثلا سمك القرش، سمك القرش لا يؤكل، زين؟ لا يجوز أكله لأنه ليس له جنو، ليس له فلس، ليس له فلس، ما ليس له فلس لا يجوز أكله من السمك. السمك الذي له فلس هنسميه سفق، ما تدري شو يسموه، زين؟ سمك الذي له فلس يجوز أكله، سمك الذي ليس له فلس لا يجوز أكله، زين؟ خب أنت إذا استخرج سمك ليس له فلس من البحر، هذا إذا تستخرجه هذا لا يجوز أكله، أنت ما تملكه، ولكن لك حق فيه، يعني تقدر تبيعه لمختبر علمي، تقدر تبيعه مثلا إلى أشياء إلا لنافعة مو ضروري للأكل. هذا السمك أنت لا تملكه لكن لك حق فيه، الحق من وين إجا؟ جاء من علاقة السببية. من الذي أخرجه من البحر؟ أنا. من الذي أوصله إلى السوق؟ أنا. من الذي هيأه للناس كي يأخذوه ويتبادلوا به بعض القيم؟ أنا. فأنا السبب في كل هذا. إذا بيني وبين هذه السمكة علاقة سببية، ومن أجل هذه العلاقة السببية صار لي حق في هذه السمكة، فأنا أقول أرفع يدي عن هذا الحق، أنا لي حق في هذه السمكة، أرفع يدي عن هذا الحق مقابل مبلغ معين، مقابل مثلا ريالين 3 ريالات، أرفع يدي عن هذا الحق وأسلمك السمكة. إذن الحق نتيجة علاقة سببية وليس قانون تعبدي مثل وجوب 3 ركعات في المغرب و4 ركعات في العشاء، مو مسألة قانون تعبدي، قانون يستند لعلاقة طبيعية وهي علاقة السببية. وأيضا ترى أن الحق أحيانا ينشأ عن علاقة غائية. شلون ينشأ عن علاقة غائية؟ ألا أضرب لك مثال. مثلا الماء وجد على الأرض، الماء موجود على الأرض، صحيح الماء ليس الماء جاء من السماء، الماء ما جاء من الأرض مباشرة كما يذكر العلماء، احنا الآن ما ندخل في ماذا يقول علماء الطبيعة في هذا المجال. لما انفصلت كتلة الأرض عن كتلة الشمس وتحولت المواد الغازية إلى هذا السحاب المتراكم، وهذا السحاب المتراكم بفعل العوامل الطبيعية تحول إلى ماء، وهذا الماء نزل إلى كوكب الأرض وشنو؟ واستقر فيه. والقرآن يؤيد هذه النظرية، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. إذن هذا الماء الذي استقر في الأرض، هذا الماء لما وجد؟ أكو علاقة غائية، صح لو لا؟ وجد الماء لكي أنا أشربه، يشرب الحيوان، يشرب النبات، وجد الماء لأجل أن تتناوله الكائنات الحية. إذن بين الماء وبين الإنسان علاقة غائية، وجد الماء لأجل الإنسان، فبين الماء وبين الإنسان علاقة غائية. هذه العلاقة الغائية صارت منشأ للحق، صار لك حق في الماء. هذا الحق مو قانون تعبدي، لأن بينك وبين الماء علاقة غائية، إذن لك حق في ماء. فإطلاع في الأمر سموه هذا حق عام مو حق خاص. ولذلك ورد عن الرسول محمد الناس شرع سواء في 3، الماء والكلاء والنار، يعني الناس متساوين في الماء، لهم حق متساوي في الماء، لهم حق متساوي في الكلاء، هذه يسموها الفقهاء المباحات العامة. يعني الماء ليس ملكا لأحد، الماء مباح عام لكل المسلمين، لكل من يحتاج لهذا الماء. الماء له حق، له حق في هذا الماء، هذا حق عام. إذن عندنا حق خاص ينشأ من علاقة سببية ومثلنا إليه، وعندنا حق عام ينشأ من علاقة غائية ومثلنا إليه، كحقي في الماء، حقي في النبات، حقي في النار، حقي في الفضاء وما أشبه ذلك. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، بيان مناشئ الحق. صلوا على محمد وآل محمد. نجي إلى النقطة الثانية، ما هي أقسام الحق؟ انتبه لي جيدا، لأن هذه مسائل قانونية وفقهية تفيدك. علماء القانون والفقهاء اتفقوا في هذه النقطة. عبد الرزاق السنهوري من أكابر علماء القانون العراقيين، إلى كتاب الوسيط في علم القانون، يعد من أعظم الكتب، يعني من أعمق الكتب العربية القانونية، كتاب الوسيط للدكتور عبد الرزاق السنهوري البغدادي العراقي. وأكو كتب أخرى في القانون تتعرض إلى تقسيم الحق. الحق ينقسم إلى حق عيني وحق شخصي، والحق الشخصي ينقسم إلى حق ذمي وحق تكليفي. شنو معنى هالتقسيمات؟ الحق يتعلق بشيء. إذا تعلق الحق بعين من الأعيان سموه حق عيني. يعني أنا الآن أأتي أحجر الأرض كما ذكرنا في الليلة السابقة، أنا أجي لأرض موات خارج المدينة، أجي لهذه الأرض الموات مملوكة لأحد، أرض موات ليست مملوكة لأحد، أجي أحجرها، يعني أخلي عليها حاجز. بمجرد أن أجعل عليها حاجز يصير لي حق في الأرض، يسمى حق التحجير. هذا الحق يسمى حق التحجير. هذا الحق يسمى حق عيني. ليش؟ لأنه متعلق بعين وهي الأرض، فلهذا يسمى حق عيني. أحيانا الحق يتعلق بشخص فيسمى حق شخصي، مثل شنو؟ حق الزوج على زوجها، هذا ما يتعلق بعين، يتعلق بشخص. حق الزوجة يتعلق بزوجها فيسمى حقا شخصيا. تارة يكون الحق الشخصي حق ذمي، تارة يكون حقا تكليفيا. خل أبين لك هذه المسألة، ترى كثيرين يختلف عليهم. شنو الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة الأولاد؟ يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، ويجب على الأب أن ينفق على أولاده، مو الشكل؟ شنو الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة الأولاد؟ انتبه إلي جيدا. نفقة الزوجة دين، دين في ذمة الزوج، حتى لو كانت الزوجة ثرية، حتى لو كانت الزوجة مليونير، تمام؟ حتى لو كانت الزوجة مليونير تملك على ذمة زوجها نفقتها، يعني هناك دين في ذمة زوجها يجب أن ينفق عليها مطعمها ومشربها ومسكنها وملبسها اللائق بها، دين على زوجها حتى لو كانت أغنى من زوجها، زين؟ هذا دين. ولذلك يا إخوان، إيش معنى دين؟ ولذلك لو مات الزوج هو ما كان ينفق على زوجته. فرض إنسان ما أنفق على زوجته 10 سنين أو ما أنفق على زوجته 20 سنة ومات، جميع نفقات 20 سنة تخرج من تركته، لأنه دين، والدين يخرج من أصل التركة. قبل أن تقسم التركة، قبل أن تقسم التركة على الوراث، قبل أن تقسم التركة على الوارثين، يخرج ديون الميت. صار معلوم كما في الآية المباركة، من بعد وصية يوصي بها أو دين، الميراث بعد الدين. بعد أن تستخرج الديون بعدين تقسم التركة بين الورثة. فإذا مات الزوج وهو لم ينفق على زوجته 20 سنة 10 سنوات سنة شهر، هذا يكون دينا عليه والدين يخرج من أصل التركة. إذن بالنتيجة نفقت الزوجة دين، فهي ما نفقت الأولاد؟ لا، نفقت الأولاد مجرد حكم تكليفي ليس إياه وليس دينا على الزوج. يعني يجب على الأب شرعا أن ينفق على أولاده، لو ما أنفق هو ارتكب محرم يعاقب، ولكن لا يكون عليه دين، مصير عليه دين. نفقة الأولاد ليست دينا، لو مات لا تحمل، لا يحمل تركته نفقة الأولاد، ولكنه واجب تكليفي. فهذا حق للأولاد، حق شخصي للأولاد على والدهم، لكنه ليس حقا ذميا مثل نفقة الزوجة، وإنما هو حق تكليفي فقط. ولذلك بعض الفقهاء يقول حتى لو أن الأب أنفق على أولاده من أموالهم، مو من أمواله هو، سقط عنا الواجب خلاص. ترب هذا الولد عند أموال، وبعض الأطفال من يجي إلى الحياة قدم إلى الناس شنو؟ هدايا. لولا هذا الوليد الجديد بمجرد أن يأتي تقدم له الناس هدايا. افترض وصل إلى هذا الوليد الجديد مثلا 5000 أو 4000 ريال، ويأب أنفق عليه من أمواله، يعني من أموال الطفل، ما أنفق عليه من أمواله هو. إذا أنفق عليه من أمواله وكان في صالحه خلاص يسقط عنا الواجب، لا يجب عليه أن ينفق من أمواله. بعض الفقهاء كذا يرى يجب عليه أن ينفق عليه سواء من أمواله هو أو من أموال الطفل. إذن فرق بين الحق الذمي والحق التكليفي، أردنا أن نوضح هذا الأمر. هناك مسألة قانونية تثار عبر المحاكم وعبر الإنترنت وعبر جميع المؤتمرات القانونية الأخرى، وأعتقد أنها في ذهنك، حق الابتكار. ما معنى حق الابتكار؟ يعني الآن مثلا أنا خطيب أصعد المنبر أتكلم لساعة معينة، هل لي حق في صوتي؟ يعني لو أنه إنسان سجل صوتي، أنا تكلمت ساعة كاملة، إنسان سجل صوتي ووزع الشريط بدون إذني، جائز أو لا؟ هل لي حق في صوتي بأن أقول لا أنا لي حق في صوتي فلا أجيز لأحد أن يوزع الشريط المشتمل على صوتي إلا بإذني؟ هل لي حق شرعي في صوتي؟ أو مثلا حق التأليف، أنا أكتب كتاب وألف كتاب معين أو موضوع معين، أسلمه إلى المطبعة، المطبعة تحوله إلى السوق، واحد يجي من السوق يشتري هذا الكتاب، بعد ما يشتري شنو؟ يقوم هو يطبعه ووزع النسخ أو يبيعها، هل يجوز؟ أو لابد أن يستأذنني أنا المؤلف. وأعظم من هذا، الآن أنت مثلا عندك في الكمبيوتر، كما عندك صفحة في الكمبيوتر صفحة في الإنترنت مثلا، أنت في الكمبيوتر مخلي لك برنامج معين، برنامج في معلومات عنك أو في معلومات لك، هل يحق لشخص آخر أن يجي يفتح أقفال هذا البرنامج وياخذ شنو؟ يستنسخ البرنامج إليه من دون إذنك أم لا؟ هذا يسمى حق الابتكار، حق البراءة العلمية. هل هذا الحق حق شرعي أم لا؟ سيدنا الخوئي قدس سره كان يقول لا، مو حق شرعي أصلا، مو واجب، كيفك أنت تسجلني وتوزع الشريط؟ مو لازم تستأذن، فآخر كتابي الذي تعبت عليه وتطبعه وتنشره من دون إذني، مو ما يحتاج الإذن. أنت مثلا تعرف أن هذه الشركة، تعرف شركة الإنترنت عندها برامج علمية معينة، أنت تقدر تفك الأقفال وتأخذ هذه البرامج من دون أن تدفع ريال واحد، ماكو مانع. إذن فبالنتيجة هو لا يرى الحق حق الابتكار حقا شرعيا. نقول لك انت ما تملك هذا كله، ما دامت الفكرة في عقلك انت تملكها، بمجرد تطلع منك خلاص ما تملكها. ما دام انا عندي فكرة في ذهني املكها، بمجرد تطلع الفكرة من لساني تحول الى هواء، اذا خرجت الفكرة من لساني تحولت الى هواء، وانا لا املك الهواء. خرجت الفكرة عن ملكي خلاص، لا يجب على احد ان يستأذنني، لا في التسجيل ولا في النشر ولا في التوزيع. انا املك فكرة معينة، بمجرد ان احول الفكرة الى ورق صارت في الورق، والورق وصل الى انسان اخر، وانا ما املك هذا الورق، صح لو لا؟ خلاص خرجت الفكرة عن ملكي، وهذا الانسان الاخر يريد يوزع الكتاب يطبعه ينشره، وبكيف مو واجب ان يستأذني. الفكرة خرجت عن ملكي فلا حق لي فيها، وهكذا. بينما بعض الفقهاء الآخرين ومنهم السيد الصدر قدس سره يقول لا، هذا حق، حق قانوني وحق شرعي، لك حق في صوتك، لك حق في كتاباتك، لك حق في برامجك العلمية، لك حق في موقعك في الإنترنت، لك حق في كل هذا، لا يجوز لغيرك أن يتصرف فيه إلا بإذنك، وإلا يرتكب محرم شرعي. ليش؟ يقول لأن إحنا عدنا نص عن النبي محمد من أحيا أرضا مواتا تحيا له. إذا تقرأ هذا النص، إذا تفهم النص بالفهم الحرفي، كل هذا النص ما إلى علاقة، هذا النص يتحدث عن عملية إحياء الأرض، من أحيا الأرض ملك الأرض. النص هذا ما إلى علاقة بالحقوق، حق الابتكار وحق الصوت وحق التأليف، هذا النص ما إلى علاقة بهذه القضايا. سيد الصدر يقول لا، أنت لا تفهم النص بفهم حرفي، افهم بفهم تحليلي. إذا فهمت النص بفهم تحليلي، هذا النص شي يقول من أحيا أرضا مواتا فهي له، هذا النص يريد يقول من بذل عملا ملك نتيجة عمله، هذا معنى النص. النص ما إلى خصوصية بالإحياء، كل عمل ما إلى علاقة بالإحياء. من أحيا أرضا مواتا فهي له، يعني من بذل جهدا، من بذل طاقة ملك نتيجة جهده وطاقته، هذا معنى النص. مو معنى النص خاص بالأراضي، لا، كل شيء، كل من بذل جهدا وطاقة، كل من بذل عملا ملك نتيجة عمله، ملك نتيجة جهده، ملك نتيجة طاقته، هذا معنى النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله. إذن أنا عندما أبذل جهد أفكار أصورها وأركبها وألقيها أملك نتيجة جهدي، أنا عندما أكتب أفكار معينة أملك نتيجة جهدي، أنا عندما أركب برنامج معين من خلال الإنترنت أملك نتيجة جهدي، فلا يحق لغيري التصرف فيه إلا بإذني ومراجعتي. إذن هذه مسألة يختلف فيها الفقهاء، أردنا الإشارة إليها. صلوا على محمد وآل محمد. نجي إلى النقطة الثالثة، عرفنا أقسام الحق، نجي إلى النقطة الثالثة، حق الصدقة. في الآية المباركة والذين في أموالهم حق، حق معلوم لمن؟ للسائل والمحروم. تتكلم عن حق الصدقة، سواء كان منها الحق الواجب وهو الزكاة، أو المستحب وهو الصدقة المستحبة. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. حق الصدقة يا إخوان، عندما نريد أن نتحدث عنه، تحدثت في الليلة الماضية عن الخصال الروحية لحق الصدقة، وأتحدث في هذه الليلة تحت إطار حق الصدقة في أمور ثلاثة أحب أن ألفت نظركم إليها. الأمر الأول، حق الصدقة ليس حقا فرديا، حقا اجتماعي. عندما نقرأ قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. من تقرأ هذه الآية شنو تفهم منها؟ تفهم منها أن الدين ليس مظاهر، الدين مو مجرد مظاهر. يقول لك ليس البر أن تولوا وجوهكم، يعني الدين مو مظهر، مو أول واحد يوقف قدام القبلة يقول الله أكبر خلاص صار متدين، لا مو هذا هو الدين، هذا مظهر من مظاهر الدين. الصلاة إلى القبلة مظهر وليس هو الدين الواقعي. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، هذا مجرد مظهر من المظاهر. الدين شيء أعمق من ذلك، شيء أقوى من ذلك. الدين أمر اجتماعي، الدين كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله الدين المعاملة. الدين هو هذه الحقيقة، المعاملة الحسنة، المعاملة الإنسانية، المعاملة المتخلقة، المعاملة الإنسانية هي الدين الواقعي. وهذه مجرد مظاهر للتدين، تدين الواقع هو المعاملة الإنسانية. الدين المعاملة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، يجي إلى المعاملة. وآت المال عند ضمير اجتماعي، عند حركة اجتماعية، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. ولذلك تلاحظ الآية قدمت الصدقة على الصلاة. أول شيء قالت وآت المال على حبه ذوي القربى، ثم قالت وأقام الصلاة. إذن قدمت إيتاء المال على الصلاة، لأن واقع الدين وحقيقة الدين هي حقيقة اجتماعية ترتكز على المعاملة الإنسانية. وأوضح مصاديق المعاملة الإنسانية هي الشفقة والصدقة والضمير الاجتماعي ومساعدة الآخرين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يا إخوان، الصدقة، كثير منا من يسمع كلمة الصدقة يعني لم فلوس، لا ماذا مقصودنا. كثير من يسمع كلمة الصدقة على المنبر هذا الرجال يريدنا نلم فلوس، يقصد حاجة معينة. لا، الصدقة لا تنحصر بالمال اللي انت تقدمه الى الفقير، لا، الصدقة لا تقتصر على المال الذي يعطى للفقير. الصدقة كل عمل صادق فهو صدقة، وكل عمل قصد به وجه الله فهو عمل صادق، إذن هو صدقة. الصدقة العمل الصادق، والعمل الصادق كل عمل قصد به وجه الله عز وجل فهو عمل صادق وهو صدقة. ولذلك ورد عن الرسول محمد إماطة الأذى عن الطريق صدقة. أنت إذا ترفع العقبات أمام الناس، شارع مثلا في أوصاخ، في عقبات تشيلها من الشارع حتى السيارات تمر أو الناس تمر، هذا شنو؟ صدقة. تشوف أنت الآن البيئة، البيئة إذا تلوثت انتشرت الأرض أو الأمراض، أنت عندما تساهم في نظافة البيئة ترفع القمامة والأوساخ من البيئة لتحافظ على نظافتها، لتحافظ على نقاء الجو، لتحافظ على البيئة الصحية، هل يعتبر العمل شنو؟ صدقة. الصدقة ما تنحصر بأن تتصدق على الفقير ببعض الأموال، المحافظة على نظافة البيئة صدقة، محافظة على سلامة الأموال والأنفس، صدقة، تعليم الآخرين. أنا من أجل أتطوع أعلم شخص مادة رياضيات أو مادة فيزياء أو فقه أو تاريخ أو تفسير، أتطوع لأن أعلمه بعض المعلومات قربة إلى الله تعالى. هذا يعجنه صدقة. صدقة ما تنحصر في إعطاء الأموال. ولذلك من أجل مصاديق الصدقة الوقف، ظاهرة الوقف، ظاهرة الوقف من أوضح المصاديق. انظر إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. أنت إذا تروح المدينة وتتجاوز وين؟ مسجد الشجرة. إذا ذهبت إلى المدينة وأردت أن تلبس ثوبي الإحرام، تلبس ثوبي الإحرام في مسجد الشجرة، زين؟ وتحرم من مسجد الشجرة. هناك في ضواحي مسجد الشجرة منطقة تسمى شنو؟ أبيار علي. شنو معنى أبيار علي؟ أبيار علي منطقة زراعية زرعها الإمام أمير المؤمنين. الإمام أمير المؤمنين في زمان النبي صلى الله عليه وآله أوقات فراغه يطلع إلى بر المدينة، ويبدأ من عندما يطلع إلى بر المدينة شو يسوي؟ يلعب كرة؟ لا، يخرج إلى خارج المدينة ويبذل الجهد في سبيل استخراج الآبار. وإذا استخرج الآبار نثر البذور، وإذا نثر البذور سقاها بالماء، وشكل أراضي زراعية واسعة سميت بأبيار علي. وبعد أن شكل هذه الأراضي الزراعية ماذا صنع بها؟ وقفها على الحجاج والمعتمرين والزائرين. وإلى الآن في تاريخ الإمام علي هذه صيغة الوقف التي وقف بها منطقة أبيار علي. هذه مصاديق الصدقة، من أوضح مصاديق ونماذج الصدقة ظاهرة الوقف. أن الإنسان يوقف داره للفقراء، يوقف مثلا بيته مسجدا، يوقف بيته مأتما، يوقف بيته مو ضروري مسجد أو مأتم، مركز للمعاقين. شوف الآن مثلا المجتمع، كل مجتمع فيه معاقين لو لا؟ هؤلاء المعاقون يحتاجون إلى مراكز، مراكز تعنى بهم، تعنى بصحتهم، تعنى بتعليمهم، تعنى بتربيتهم. طيب هذه المراكز مراكز المعاقين، قد تهيئها الدولة وقد يهيئها المجتمع الواعي، المجتمع الرشيد، المجتمع الواعي. إذا يوقف داره وقفت هذه الأرض مركزا للمعاقين، لا تظن بأن هذا ما عليك ثواب، لا، ثوابك لا يقل عن ثواب من وقف الأرض مأتما أو من وقف الأرض مسجدا، لا يقل عنه. إذا وقفت هذه الأرض لخدمة أبناء المجتمع قربة إلى الله تعالى، ثواب هذا الوقف لا يقل عن ثواب من وقف أرضه لمأتم أو وقف أرضه لمسجد، لأن هذا فيه قضاء لحوائج المؤمنين. وقد ورد عن الرسول محمد من قضى لأخيه المؤمن حاجة واحدة نودي من بطنان العرش، ينادى من العرش، علي ثوابك ولا أرضى لك بدون الجنة. قضاء حوائج المؤمنين لا يقل ثوابا عن غيره من الأعمال الصادقة ومن الأعمال الخيرية ومن الأعمال القربية. زين؟ الأمر الثالث، كثير من الناس يظن أن الصدقة حرام على فقراء السادة، إذا سيد فقير حرام عليه أن يأخذ الصدقة. هذا اشتباه. فرق بين الزكاة وبين شنو؟ الصدقة. الذي يحرم على السيد الفقير أخذ الزكاة، زكاة العامي. يعني إذا العامي دفع زكاته لا يجوز للسيد الفقير أن يأخذ من الزكاة. أما الصدقة المستحبة ما في إشكال، يعني انت الان اذا تعطي مبلغ من المال صدقة لسيد فقير، ما في اشكال ان يأخذها، ماكو اشكال شرعي. الممنوع والمحرم الزكاة، الصدقة الواجبة هي المحرمة على السيد الفقير، وإلا هذه الصدقات المستحبة ليست محرمة على السادة الفقراء، إلا إذا لزم الوهم. يعني أنت عندما تعطي السيد الفقير صدقة تعطيها وياه بشكل فيه من أو فيه تعالي، فيلزم شنو؟ الوهم. يعني إعطاؤك الصدقة يصير سبب لوهنه، يصير سبب لهتك حرمته، هنا تكون الصدقة حراما عليه إذا استلزمت وهمه وهتك حرمته، وإلا هي بالعنوان الأولي ليست محرمة. لذلك تلاحظ لما دخلت السبايا إلى الكوفة، دخلت سبايا أهل البيت إلى الكوفة، والنساء والأطفال، خرجن نساء أهل الكوفة يلطمون ويبكون، وهن يرون بنات رسول الله سبايا على ظهور المطايا، ويرين أطفال آل بيت رسول الله جوعا عطاشا. خرجت نساء أهل الكوفة يبكون وينتحبون، وقفت العقيلة زينب تخاطبهم: يا أهل الكوفة، يا أهل الغدر والختل والنفاق، أتبكون وتنتحبون؟ فلا رقأت الدمعة ولا هدأت الرنة، فابكوا كثيرا اضحكوا قليلا، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها، وأنا ترحبون قتل سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة. وبدأت تتكلم، قامت بعض نساء أهل الكوفة. صور أنت الآن إذا تشاهد التلفزيون وتشوف بعض أطفال فلسطين أو بعض أطفال العراق جوعا، أمض بهم الجوع أو أمض بهم العطش، كيف يتقطع قلبك ألما، يتقطع قلبك حزنا وأنت تشاهد هذه المظاهر؟ فكيف لو ترى أطفال آل بيت رسول الله؟ نساء أهل الكوفة لما رأوا المنظر، صور أطفال مشوا بهم في الشمس في حرارة الشمس، تكشرت وجوههم من حرارة الشمس، ويبست شفاههم وألسنتهم من شدة العطش، وذابت أكبادهم من الجوع والرمى. لما رأوهم نساء أهل الكوفة شافوا أطفال نحيلين الأجساد، نحيفين البدن، صفر الألوان، جاءوا بالتمر، صاروا يتصدقون بالتمر عليهم، كل طفل يعطوه واحدة من التمر، أطفال جوعى وسلموهم التمر، بدأوا الأطفال يأكلون من التمر بلهفة بشوق. لما رأت ذلك أم كلثوم اعتبرت هذا ذلة إهانة، هتك لحرمة الأطفال، أخذت التمر من عيد الأطفال الجوعى والعطاشى ورمت به على وجه أهل الكوفة وقالت: يا أهل الكوفة، الصدقة علينا حرام. الله أكبر. لما جابوهم إلى مجلس ابن زياد، دخلت العقيلة زينب متنكرة، لبست أرذل ثيابها، لكن بمجرد أن جلست التمت الأطفال والنساء حولها. قال ابن زياد: من هذه المرأة التي التمت الأطفال بها؟ قالوا: هذه زينب ابنة أمير المؤمنين. أقبل اللعين وقف عليها، قال لها: كيف رأيت؟ قال لها: الحمد لله الذي فضحكم وكذب أحدوثتكم. قالت: يا هذا، إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا. قال لها: كيف رأيت صنع الله بأخيك والعتاك المرده من أهل بيتك؟ قالت: ما رأيت إلا جميلا. هؤلاء قوم كتب عليهم القتل فبرزوا الى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم. فانظر لمن الفلج يومئذ. ثم التفتت يمينا وشمالا، انا لا والد لي ولا عم، انا لا والد لي ولا عم اليه بي ولا اخ لي بقي ارجوه ذو رحمي. يا زينب اين اخوك؟ اخي ذبيح ورحلي قد ابيح. ويلي تتصدق الوادم علينا علينا وعطايا الخلق الهم ندينا. حيدر يا ابويا ما تجينا وشوفنا شلون نسبينا. ايه والله وشوفنا شلون شلون نسبينا. اشارة اشارة ونتشكر بدينا وزين العباد مقيدين. هكذا زينب ومن قبل كانت. يا الله، اللهم بحق العقيلة زينب، اللهم تقبل أعمالنا يا الله، اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله، بحوائجنا وحوائجهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، وأخرج المؤمنين من بينهم سالمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وفقنا والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى، وارحم أمواتنا وأمواتهم، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة قبلها الصلوات.